ويتوب في حياته الدنيا. هذا هو ملخص الكلام والمجمل في جوابي فيما سبق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.